أقدم. عبد المنعم مجبولي، محسن توفيق، النجم محمود الجندي. في أحلى مربى بيك يا أحلى مربى بيك يا أحلى مربى بيك يا وعلى المربى في البيت والشارع معروف. أحلى مربى بيك يا أحلام جرانيت أحلام شعبيت أحلام مقبولة ومرفوضة أحلى مربى بيك يا. بطولة شوقي شامخ، حنان سليمان، عزة لبيب. انا احلامي مش ربا بكيا، لا ربا بكيا صفيح المدهون. انا احلامي غير احلامكم، غير احلام الناس في الكون. انا احلامي احلام مجدع، منها انفع انا واستنفع. انت بتحلم واحنا بنحلم، والاحلام على مليون لون. الاحلام على مليون لون. حماتي لما بتطمع تلعب دايما في المضمون. وتقوم بدور عيشة النجمة رانيا فريد شوقي. يا استموافي عايز اوصل، عايز اوصل للعنوان ده. يظهر انك جاي من بره ومعك حزمة كام مليون. اقصد ايه يا استموافي؟ اقصد احلم يعني عوافي. فتح مخك تاكل ملبن، فتح ملبن تبقى سكون. كل دي احلام ربا بيك يا بيك يا. اغاني بخيت بيومي، موسيقى والحان حلمي امين. احلام ربا بيك يا بيك يا. احلام ربا بيك يا. احلام ربا بيك يا حلقات مسلسلة، تأليف محمد عبد السميع ابو النصر، اخراج عايزة عبد الله. ها يما عملت ايه؟ طمنيني. يا ريت استنى ما اخد نفسي من طلعة السلم الاول. مالك مسروع على الفلوس كده ليه؟ لو انت صادقه يما، مسروع على لقمة العيش وراحة البال، ما دخلوش بيتنا من يوم ما راح موافي. لا اطمني يا عيشة يا اختي اطمني. انا بعت لها حتة دهب عند واحد صاحبي سريح شنطة، وعملت لزوم وزيادة كمان. لزوم ايه يا اخويا؟ وبتاع ايه يا عطية؟ انت كمان دول قرشين بس يمشوا الحال. المهم نلحق اميرة ياما ونجيب لها الكتب اللي عايزاها. اميرة؟ قبل اميرة مالها يا عيش؟ هو حصل حاجة لا سمح الله؟ اتجننت يا عطية اتجننت، وبدل ما تذاكر نزلت من الصبح تلف الشوارع. قال ايه؟ بتدور على شغل تساعدنا على المعايش. دي اكيد اتجننت. ايوه اتجننت. بتقول ايه يا عطية؟ اقصد يعني حرام عليها، حرام عليها تعمل في نفسها كده. دي فاضل لها سنه وتتخرج يا ناس. يوه جرى يا بنت انت وهو، ما تسيبوا البنايه في حالها، بلا جامعه بلا وجع قلب. يعني ايه ياما هترجعي في كلامك؟ ده انت نزلتي تبيعي دهبك علشان اميره ما تكسريش نفسها ياما. وهي يا اختي مصممه تسيب الكليه، هضربها على ايدها ولا هي مصاريف على الفاضي؟ بس ده حرام يا خالت ام عيشه. اي والله حرام، انت كده هتطفي نور الشمع اللي منوره الحاره كلها. ايه يا عطيه، انت يا اخويا جاي تولعها حريقه يا ضنايا؟ ما كانش مشوار قصدتك فيه ده. ما اقصدش يا خالت ام عيشه، انا اقصد يعني جرى ايه ياما. عطيه عنده حق، وكمان القرشين اللي انت بتبخلي بيهم على اميره دول بتوع موافي. ولا نسيتي ال5000 جنيه اللي اداهم لك واشتريتي بيهم الذهب؟ اهو عينه فيهم يا اختي، واديكي شفتي بقى خسرانه وشؤم يا ضنايا. بس برضه جابوا قرشين حلوين يا خالت ام عيشه، والذهب في البيع بيقل ثمنه علشان المصنعيه. بس اللي انا اعرفه يا اخويا ان الذهب ده بنشيله يبقى لنا سند يساعدنا في الايام السودا اللي جايه، مش تقولوا لي جامعه ووجع دماغ وقلب مخ. حرام عليك يا اما، هتبقي انت والزمن على اميره. اهدى كده يا دكتور، اهدى الله لا يسيئك. بلا اهدى بلا زفت بقى، انت تسوق وانت ساكت، مالكش دعوه بيا خالص. ماليش دعوه بيك ده ايه؟ والحق عليا يعني ان انا ما سبتكش في الصحراء لوحدك ومشيت. صحراء ولا غيرها، انت دخلك ايه بيا؟ ما تسيبني يا اخي اتوه، على الاقل انسى التوه اللي انا فيها دي. اه ايه الحكايه؟ الحاله تكون هترجع له ولا ايه؟ تبقى مصيبه. ايه مالك يا اسطى؟ بتكلم نفسك ولا ايه؟ إيه لا لا لا، وانت الصادق بتشهد على روحي. خلاص يا سيدي، ما فاضلش على الحلو غير دقه واحده. اه تقصدي اميره مش كده؟ يا سلام يا اخويا، عرفتها اوام كده؟ بطلي لعب بالكلام يا سمر، خلينا نتكلم في الجد شويه. اه بعد ما قربنا على مصر الجديده وهنزل، افتكرت تتكلم دلوقتي وانت طول الوقت سرحان. ايوه طبعا سرحان في الامتحانات اللي ورايا، وغير كده بفكر في الكلام اللي هتقوله اميره في التحقيق، يعني بعد امتحانات الترم الاول ما تخلص. تصدق بقى ان انا سمعت ان اميره مش داخله الامتحانات؟ ازاي ما تدخلش امتحانات؟ ازاي؟ مين قال الكلام الفارغ ده؟ اها اتضايقت ولا ايه يا دكتور؟ لا لا لا ابدا، يعني تقدري تقولي استغربت. واحده مكافحه زي اميره مش بسهوله يعني تحطم مستقبلها. مش هو ده اللي انت عايزه يا دكتور واللي مخطط له كمان؟ تبقى كده هي بتتحداني، تحداني اكتر يا سمر، دي بتثبت انها اقوى مني كمان. مش فاهمه تقصد ايه يا دكتور. ده يعتبر انسحاب مش هزيمه، وهي هزتني قدام الطلبه كلهم، لازم ارد كرامتي، لازم يا سمر. النتيجه واحده يا دكتور، انسحابها معناه انك انت على حق وانت الصح. ده جبروت، جبروت ونديه منها. لا وانت صادق فقر وعنتظى على الفاضي. فقر؟ فقر ايه؟ مش فاهم. عشان الهانم ما عندهاش تمن الكتاب اللي تدخل بيه الامتحان يا دكتور. ايه بتقولي يا سمر؟ زي ما بقولك كده يا امجد، هي ما جابتش كتب الامتحان ودايرة تشحت الكتب من زمايلها، وقال ايه حط مناخرها في السماء على ايه ما تفهمش. لا لا لا انا فاهم، انا فاهم يا سمر، هي حط مناخرها في السماء ليه؟ عطيه اللي عطاك يعطينا يا سيدي. هو عطاني وبس يا مسعود، ده عطاني بزياده كمان، الف حمد وشكر ليك يا رب. طبعا يا عم انت سارح من نجمه، اكيد بعت لك بيعه حلوه يا صاحبي. لا وانت الصادق يا حبيبي، اشتريت مش بعت. الله، واشتريت ايه بقى؟ سلامه النظر، ده عربيتك فاضيه وما فيهاش اي حاجه. سلامه نظرك انت يا حبيبي، فيها كتابين زي ما انت شايف يا مسعود اهم. والكتابين دول بقى هم اللي خلوك تعمل الهليله دي كلها يا جدع. ده انا حفيت يا راجل لغايه ما لقيتهم. وبايه؟ بلوش من غير فلوس كمان. على العموم هما ما يسووش اي حاجه يا جدعان. اه بس عند ناس تانيه يسووا كتير قوي يا مسعود. الله الله الله، انا مش فاهم حاجه ولا مؤاخذه باللي بتقوله ده. عطيه دي الكتب اللي عايزاها اميره يا صاحبي. لا وايه؟ نفس المواد اللي بذاكرها السنه كمان. يا ابن الجليه، ده انت رحت الكليه وما لقيتهمش وبقالك اسبوع دايخ عليهم. جبتهم منين دول يا جدع؟ وانا اقول لك يا صاحبي، انا قلت اروح الزمالك المهندسين مصر الجديده يمكن الاقيهم هناك. ما هو اصل هناك في شويه طلبه خلقهم ضيق على مؤاخذه، الكتب عندهم زي البطاقه الشخصيه، هيعملوها وما يبصوش فيها ابدا. وبعدين عطيه؟ قعدت الف بالعربيه والف لغايه ما نادت عليا بنت شغاله واقفه في بلكونه في عماره محترمه قوي، وواقفه جنبيها بنت سنيوره، ادتني كل الكتب والمجلات اللي عندها. بعت اللي بعته الحمد لله وشلت دول لاميره، اصلهم في نفس المواد اللي بتذاكرها يا مسعود. ولو كنت جاهل زي حالتك لا مؤاخذه كنت جبت لها الكتب اللي عندها دي. ده مش العلام بس اللي عمل فيك كده يا عطيه، لا ده الحب يا جدع، الحب. اتاري الناس دايما تقول الحب فضلوه على العلم. حلوه صح. انا كده وصلتك الفندق يا دكتور وعملت اللي عليا، ابقى قول اللي نفسك فيه كله يا سيدي. ما هو اللي نفسي فيه قلته، وما فضلش غير اني اقول لك امشي وما تورينيش وشك. الله الله الله الله، وحق العطل اللي اتعطلتها معاك ده دكتور، والضرب اللي كلته بسببك كل ده ببلاش يعني؟ حسابك انت خدته مقدما ولا نسيت ال5000 جنيه اللي خدتهم مني؟ الله، ولزومه ايه العقل دلوقتي؟ ما كنا حلوين، ما هوش في اوانه. الحمد لله على سلامة حضرتك يا سالم بيه، نورت الاوتيل يا فندم. الله يسلمك يا حضرة المدير. مندوب البنك يا فندم سأل على سعادتك في غيابك وساب لك رسالة في الريسبشن. استنى يا عمنا انت، استنى الله يرضى عليك، اما خلص حساب انا مع الدكتور بلا وببشم بلا بتاع دلوقتي. ايه ده انت تاني؟ خليك معايا انا حضرة المدير، وديني الرسالة اللي سابها لي مندوب البنك. دي رسالة شفهية يا فندم. يبقى يا ريت تقول لي عليها يا حضرة المدير عشان اطلع السويت بتاعي وارتاح. البنك بيبشر سعادتك، بيقول انه استلم تحويل $6 مليون من الخارج. يا ود الله، 6 مليون دولار، صدق اللي قال رزق الهبل على المجانين. خلاص يا حضرة المدير، انا طالع السويت ومش عايز اي حد يزعجني، مفهوم؟ مفهوم يا فندم مفهوم. وانا طبعا مش اي حد يا دكتور، مش كده ولا ايه؟ قلت لك انت حسابك خدته خلاص، ومفيش داعي لكثر الكلام. حساب يا دكتور ده فهمتني غلط ولا مؤاخذه؟ انا لسه خارج من مستشفى المجانين طازه، والكهرباء لسه عامله مفعولها معايا، انت هتاخد على كلامي ولا ايه؟ بطل كتر كلام يا اسطى، واطلع اتنيل السباقني على السويت بسرعه. فريره فريره يا دكتور. بتقولي اميره دخلت الامتحان يا سمر؟ ومال تدخل ولا ما تدخلش، العمليه محصله بعضها يا سيدي، مع انها مستنيه قرار الفصل من الكليه. دي بقى اكيد مسنوده على حاجه كبيره، مسنوده وبتتحداني. ولا تحدي ولا حاجه يا دكتور، دي عامله زي المدبوح، يعني تقدر تقول حلاوه الروح. بس انت كنت بتقولي انها ما اشترتش كتب المنهج، يبقى ازاي دخلت الامتحان بس يا سيدي؟ وهي هتغلب شحاته يا دكتور؟ لا الموضوع مش كده يا سمر، ده اكيد في حسبة في دماغها، حسبة وتخطيط كمان. كلها اسبوع وينتهي الامتحان وتشرف على مجلس التأديب وهيظهر كل اللي في دماغها، ما تستعجلش. على العموم ده كلام سابق لأوانه، وانا هعرف ازاي اخليها عبرة للطلبة كلهم. اسيبك دلوقتي عشان فيه طلبة شايفاهم جايين علينا. كتر خيره عطية، راجل سهل الوحيد اللي وقف معانا. اللي محيرني يا عيشة انه بيتصرف معانا زي ما يكون واحد مننا، حاسة كده زي ما يكون عاوز يقول حاجة جواه حاجة. ده راجل مجدع يا اميرة، مش قادر ينسى جمال موافي عليه، وهو بيرد شوية من جمايله موافي الحنين اللي جمايله مغرقة الناس كلها. يا خسرتك يا موافي. يا عيشة خلاص، بكرة ان شاء الله هيرجع لك بألف سلام. ما هو لو كان في رجوع كان رجع يا اختي من زمان، بس هقول ايه، منها لله امي، هي اللي ودته في داهية بطمعها ولا على بالها. طب يلا امي، امي افتح الباب قبل امك ما تسمعه، هتصحى تزعق فينا زي عوايدها. يوه، وده مين اللي هيجينا الساعة دي بس؟ ايوه جاي يا بيه. غدا نلتقي. احلم لو كانت ظروف تبقى اكيد احلم مضروب، وبنستنى انها تتفكر انها تتفكر، تيجي الطوبة في المعطوبة بكرة هنعرف ايه اخرتها، والربا بك يا المين مكتوبة علشان نسرحب احلامها. كد نص كلامها، احلم غمضة ووش مرغوبة. قفلوا الحلقة على الاحلام، عالربا بكيا وعلى الاوهام، بس القفلة كانت مطلوبة. يوسف عيد، عثمان عبد المنعم، فكري صادق، وياسر محمد علي ماهر. الفرقة الموسيقية بقيادة حسيب عباس.